السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ابدأ. لا برهان له به. لا برهان. أكمل. فمن كان؟ ودليل التوكل على الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله أكمل. نعم أكمل. ما أحفظ، لابد أن تحفظ. نعم أكمل. هناك الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة والرهبة والخشوع. دليل الذبح. طبعا فيه وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. دليل الذبح. ومن السنة. نعم. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وغير ذلك من أنواع العبادات. نعم أكمل. أكمل. نعم هنا. أكمل. وفي الحديث. نعم أكمل. أكمل. أكمل حفظا لا نظرا. حفظا لا نظرا. أكمل حفظا. نعم. حسب. أكمل. من يكمل؟ نعم. ودليل الإنابة. ودليل الإنابة قوله تعالى فتستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الاستغاثة. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بالنسبة للنساء من الدرس القادم إن شاء الله عز وجل سيبدأ التسميع لهن أيضا. هناك أخوات سوف يسمعن للنساء في فترة تسميعنا للإخوة الرجال، ويبدأون إن شاء الله في المقطع الأول إلى قول المؤلف بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالنساء من الدرس القادم يسمعن إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال الحديث عن قول الله تبارك وتعالى لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية العظيمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأن الله جل وعلا نفى فيها الإيمان عن صنف من العباد يعيشون الضلالة ويريدون أن يجمعوا بين النقيضين، فأكذبهم الله عز وجل في هذه الآية، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يمكن بحال أن يجتمع في قلب عبد من عباد الله، لا يمكن بحال أن يجتمع في قلب عبد من عباد الله الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، ومحبة الله مع محبة الشيطان وأوليائه، فلا يتأتى بحال ولا يمكن. وهذا الخبر وهذه الحقيقة من الذي يخبر بها ويقررها؟ الله رب العالمين. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الخلق ويعلم ما تكن صدورهم، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يخبر بهذه الحقيقة العظمى عن عباده. ويكفينا مؤونة التعب والتفتيش والبحث، فإنك وإن أجهدت نفسك وأنفقت مالك وجندت جندك لكي تجد عبدا من عباد الله يجتمع في قلبه الحب لله مع الحب للطاغوت فإنك لن تجد. فأكفانا الله عز وجل المؤونة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي هذه حالتهم، الإيمان قام بقلوبهم، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله، صدقوا بخبر الله وبوعد الله. هذا الصنف من العباد لا يمكن بحال أن تجد في قلوبهم محبة للطاغوت، هذا لا يمكن، ولا تجد في قلوبهم محبة للشيطان وأوليائه. والمعنى أن أحدهما يقوم على أنقاض الآخر، أن أحدهما يقوم على إيش؟ على أنقاض الآخر. فإذا قام الإيمان بالله وبلقائه انهدم كيان الطغيان، وانهدمت المحبة للشيطان وأوليائه، كما أنه إذا قام بالقلب حب الطاغوت والركون إلى الشيطان وأوليائه ينهدم مباشرة بناء الإيمان بالله واليوم الآخر. هذه حقيقة لا بد أن تيقن بها نفوس عباد الله الموحدين، وأنه لما يفقه بعد المرء حقيقة الإيمان بالله حتى يفقه أنه لا بد أن يكفر بالطاغوت. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الذي يحارب الله ورسوله لا يمكن أن تحبه نفوس أولئك الموحدين. وفي قول جل وعلا يحادون لهذا عدة معان عند أهل العلم. المعنى الأول من الحد، المعنى الأول من الحد، أي أولئك الذين عزلوا قلوبهم وأعمالهم عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فصار كل واحد منهما في حد، فصار كل واحد منهما في حد وجانب وشف، فلا يجتمعان أبدا في مكان واحد، بل لكل واحد منهما حد يفصله عن الآخر. فهؤلاء يحادون الله ورسوله، أي يجانبون الله ورسوله ولا يركنون أبدا إلى الله ورسوله. لا تجد موحدا يحب هؤلاء ويود هؤلاء. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، يحادون مأخوذ من التحدي، مأخوذ من التحدي والمبارزة بالعصيان والنكران، فهؤلاء اتخذوا من الله ورسوله أعداء، فكيف يتأتى لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذهم أولياء؟ هذا لا يتأتى أبدا. لنعرف عظم المسألة وشناعة الفعل وقبيحة، وأن العبد إنما يعمد إلى موالاة أعداء الله ورسوله الذين بارزوه الليل والنهار بالعصيان والنكران، فهم يجحدون نعمة الله ويعطلون شرع الله ويحاربون أولياء الله الذين وصفهم الله جل وعلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. المعنى الثالث، يحادون مأخوذ من الحديد، مأخوذ من الحديد، أي بلغ البغض في قلوبهم لله ورسوله وعباده المؤمنين أن يحملوا السلاح ويقاتلوا المؤمنين ويسفكوا دماءهم ويسلبوا أموالهم ويهتفوا أعراضهم ويستبيحوا أرضهم وديارهم، وما ذلك إلا للبغضاء التي ملأت قلوبهم لله ورسوله وعباده المؤمنين. فكيف يتأتى لموحد أن يكون محبا لهؤلاء حالة كونه موحدا؟ هذا لا يمكن. ولو زعم التوحيد الليل والنهار، ولو زعم الإيمان الليل والنهار، لا يتأتى أبدا. وهذه شهادة من من يا إخوان؟ من العليم الخبير يخبر بهذه الحقيقة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي هذه صفتهم، وهذا هو الذي قام بقلوبهم، إيمان بالله وباليوم الآخر، مع كونهم إيش؟ يؤذون من حاد الله ورسوله، هذا لا تجده أبدا. إذن ما هو المعنى الأول؟ قلنا مأخوذ من إيش؟ من الحد. والمعنى الثاني مأخوذ من التحدي، والثالث مأخوذ من الحديث. والآية تستوعب كل هذه المعاني، فكلام الله عظيم وحمال وجوه، فمهما كان الوجه موافقا للحق ولقواعد الشرع العامة ولنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وجب القول به، ولا يحل لأحد أن يضيق معاني الكتاب والسنة على معنى بعينه دون غيره، إلا إذا اتفقت كلمة الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن تفسيرها لا يكون إلا كذلك، كما تقدم معنا في معنى قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن معناها طاعتهم في تحليل الحرام المجمع على تحريمه وتحريم الحلال المجمع على تحليله. فإذا وقع الإجماع وجب انقطاع الاجتهاد في هذه المسألة، لأن الإجماع حجة على كل مؤمن ومؤمنة، على خلاف بين أهل العلم في التفريق في مسائل أو بعض أفراد مسائل الإجماع، وليس هذا محل بحث. الشاهد، قال تعالى يوادون من حاد الله ورسوله، وهذا يبين أن محادة الرسول هي من جنس محادة الله رب العالمين، لئلا يظن ظان أنه إذا زعم أنه يؤمن بالله ولما يؤمن بعد بالرسول أنه على شيء، فهو ليس على شيء وليس على إيمان حتى يؤمن بالله ورسوله ويستسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى قرن محبته ومودته بمحبة ومودة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا أمر الله عز وجل وبيانه. فإذا جاءنا رجل وزعم أنه موحد لله جل وعلا وأنه يشهد بأنه لا شريك لله عز وجل ولكن يقول لا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول أنت محاد لله لأنك محاد لرسول الله، ومن حاد رسول الله فقد حاد الله، كما أنه من حاد الله فقد حاد رسول الله. فلا تتأتى طاعة الله ومحبة الله إلا بطاعة الرسول ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التعظيم الحقيقي لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التوقير المأمور به في الكتاب والسنة لتعزروه وتوقروه. ليس التعزير والتوقير المزعوم المتمثل في الطبول والأهازيج والشعارات التي ترفع هنا وهناك والأقوال والخطب الرنانة، ليس هذا هو. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه القول الذي وقر في القلب وصدقه العمل. القول الذي وقر في القلب وصدقه العمل. ثم قال سبحانه: ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فبدأ بالآباء لأن النسب يرجع إليه، والعبد إذا حزبه أمر يفزع إلى آبائه. ثم ذكر الأبناء لأنهم فلذة الأكباد. ثم ذكر الإخوان لأنهم الذين يناصرون العبد إذا احتاج إلى نصرة. ثم ذكر العشيرة بأسرها لكي يبين معنى واحد، أنه لا أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يواد أحدا مهما كان ممن حاد الله ورسوله، مهما كان هذا الأحد، سواء كان أبا، سواء كان ابنا، سواء كان أخا أو زوجة أو أما إلى غير ذلك من الأقارب. ثم العشيرة، هذه عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا أمر الله، فإن أمر الله نافذ وقضاءه واقع وهو الغالب سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ونصر الله قريب. والله جل وعلا وعد بأن العاقبة للمتقين، وأن الورقة الرابحة والكلمة الأخيرة لهذا الصنف من عباد الله الموحدين. مهما تطاول الزمن ومهما قل النصراء والأعوان، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث ثوبان، ومن جمع الصحابة حديث متواتر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله قيل النصر والتمكين في الأرض، وقيل أمر الله الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن أخذا رفيقا من تحت آباطهم، وكلا الأمرين متحقق واقع، فلن يذهب الليل والنهار حتى يمكن الله للإسلام وأهله، ولا يدع الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر حتى يدخل الله جل وعلا في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذه حقيقة لا بد أن تمتلئ النفوس يقينا بها، وكلما اشتدت الأحوال وأحلولكت الظروف وأرجف أهل الباطل بخيلهم ورجلهم، وجب على المؤمنين أن يزدادوا إيمانا وثباتا. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا الأحزاب قد تحزبوا وتجمعوا ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وحصل الإرجاف من داخل المدينة فانخذل المنافقون وتربص اليهود في حلف خفي مع المشركين. ماذا قال المؤمنون لما رأوا هذا التكالب العالمي على الإسلام وأهله؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذا الذي وعدنا الله جل وعلا، وعدنا أن النصر هو قرين الكرب، والفرج إنما يأتي بعد شدة كرب. فأرسل الله جل وعلا ريحا فقلبت قدورهم وشتتت شملهم وفرقت جمعهم، وكفى الله المؤمنين القتال. الله قوي عزيز سبحانه وتعالى، لكن ينبغي على المؤمنين أن يصدقوا الله جل وعلا وأن تمتلئ قلوبهم يقينا بأن النصر لهذا الدين يا إخوان، النصر يا إخوان لهذا الدين مهما كان، مهما كان. هذه الحقيقة لا بد أن لا تتخلف عن قلوبنا طرفة عين مهما حصل مهما جرى. فالله عز وجل قضى عنده أن الكلمة الأخيرة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وحتى لا يقول قائل أن هذا خاص بالمرسلين لأنهم مؤيدون بالوحي من السماء، قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون. فالنصر للرسل ولأتباع الرسل، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. ثم قال تعالى ولو كانوا آباءهم، مثال ذلك إبراهيم خليل الرحمن، وإن صحت الرواية وإن كان في إسنادها اختلاف، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، هذا مثال آخر، أو أبناءهم، مثال ذلك أبو بكر الصديق، وقبله نوح عليه الصلاة والسلام، إنه ليس من أهلك، أو إخوانهم، مثال ذلك قصعب رضي الله عنه، قصعب بن عمير الذي قال للصحابي وهو يخاطب أخاه إن هذا أخي دونك، إن هذا أخي دونك، قل هذا المؤمن أخي، وأنت وإن كنت من أب وأم لست بأخي. الأخوة الحقيقية وقوة الدين، قوة الإيمان، قال هذا أخي دونك. والرواية معروفة مشهورة، أو عشيرتهم، مثال ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق لما خرج مهاجرين إلى الله ورسوله، ثاني اثنين إذ هما في الغار، تركوا الأهل والعشيرة، تركوا المال والقبيلة، تركوا الزوجة والولد، يريدون الله ورسوله، يريدون الله والدار الآخرة. ومتى ما قامت حقيقة الإيمان في القلوب هان عليها كل ما تبذله في سبيل طاعة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله. قال تعالى أولئك، أي هذا الصنف من العباد الذي حقق معنى التوحيد وقدم محبة الله ورسوله على سائر المحاب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبته لهم في قلوبهم وقضى لهم بالإيمان، شهادة عظيمة من الرحمن تبارك وتعالى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن الإيمان قد يكون باللسان عند بعض الأقوام، يقول أنا مؤمن، ولكن العهد على ما في القلب. فهؤلاء الله جل وعلا يشهد لهم بالإيمان أنه ثابت آيم في قلوبهم. والمعنى أن هذا الصنف أكرمه الله جل وعلا بتثبيت الإيمان في القلب المستلزم لبغض أعداء الله جل وعلا. فهؤلاء ما كتب الله لهم الإيمان في قلوبهم من فراغ، وإنما كتب الله لهم ذلك لأنه علم من قلوبهم أنهم لا يحبون إلا الله ورسوله، ولا يركنون إلا إلى الله جل وعلا، لا يركنون الذين ظلموا. وأيدهم بروح منه، الروح قيل الرحمة، فرحمهم الله عز وجل بكتابة الإيمان في قلوبهم وتثبيتهم على ذلك حتى يلقوا الله جل وعلا. ومنه قوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. والروح قيل هنا الفرج، وأيدهم بروح منه أي الفرج من عنده لهم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقيل الروح هنا النصر، وقيل الروح هنا النصر، أي أيدهم بنصر من عنده سبحانه وتعالى لهذا الصنف خاصة من العباد، لأنهم نصروا الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبعضهم قال الروح هنا جبريل، وهو بمعنى النصر، فيؤيدهم الله جل وعلا بالملائكة ينصرونهم، كما نصر الله جل وعلا رسوله من قبل بالملائكة. وهؤلاء أسباب، والناصر هو الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. ثم قال تعالى: ويدخلهم، بعد أن ذكر حالهم في الدنيا عطف بذكر حالهم في الدار الآخرة. في الدنيا ثبات في القلب وإيمان عظيم ونصر وتمكين، وفي الدار الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما أطيبها من حياة الإيمان إذا دخل القلب فإن له حلاوة. والعجيب أن الكفار بعضهم عرف هذه الحقيقة كهرقل، كهرقل كما في الصحيحين في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إليه، وفي سؤاله لأبي سفيان قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان له حلاوة، وأعلى من ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس لما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انظروا هذه الثلاثة يا إخوان، تجد أن مدارها إذا تدبرتها على محبة الله جل وعلا. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واضح تقديم محبة الله والرسول على كل محبة. ثم قال: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، فعادة المحبة إلى الله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدم في النار. لماذا؟ لأن الله يكره الكفر فهو يكرهه، فعادة السبب فعاد مصدر كره للكفر لأن الله يكرهه. والمعنى أني أحب ما يحب الله وأكره ما يكرهه الله جل وعلا، فعادت جميع المحاب إلى محبة الله عز وجل. ولا ينبغي على المؤمنين أن تكون محابهم صادرة عن محبتهم لله جل وعلا. فكل محبة الأصل فيها محبتك لله تبارك وتعالى. تقدم الحديث عن أنواع المحبة ولا ما ذكرناها؟ ها؟ أنواع المحبة ما ذكرناها؟ طيب اكتبوها على عجل: محبة لله، ومحبة في الله، ومحبة الله، ومحبة مع الله، وهذه المحبة الشركية والعياذ بالله، والمحبة الفطرية. كم نوع؟ خمسة أنواع المحبة الفطرية. محبة لله كمحبة العبادات، كمحبة الصلاة والصيام والزكاة. فإذا سئلت لماذا تحبها تقول: لله جل وعلا، لأن الله أمر بها فأنا أحبها لله تبارك وتعالى، ولو أمر بها غير الله ما أطعت ولا أحببتها، لكن لما كان الآمر بها هو الله أحببتها وأطعت الله فيها. محبة الله وهي رأس كل محبة، محبته لذاته وكماله وجماله وجلاله بنعوته وأسمائه وصفاته سبحانه. لهذا أهل الجنة إذا رأوا ربهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناظرين إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك الموقف المهيب العظيم عندما يتجلى الجبار جل جلاله لأهل الجنة فيرونه عيانا بيانا ليس بينه وبينهم حجاب، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤيتهم لله جل وعلا. نسوا الجنة وما فيها على عظمة النعيم الذي ادخره الله لعباده فيها، لكن لما رأوا الجميل الجليل سبحانه وتعالى، رأوا رب العالمين الذي خلقهم من العدم، الذي قدر المقادير، مالك الملك سبحانه وتعالى، ما وجدوا شيئا ألذ عندهم من رؤيته سبحانه. ولهذا من أعظم أهل الجنة نعيما؟ من أعظم أهل الجنة نعيما؟ الذي يرى الله تبارك وتعالى في كل يوم مرتين بكرة وعشية، نسأل الله من فضله العظيم، يرى الله جل وعلا بكرة وعشية، هذا أعظم أهل الجنة نعيما، اللهم لا تحرمنا فضلك. ثم قال المحبة الرابعة المحبة مع الله أو في الله، المحبة الثالثة المحبة في الله، وهي الولاء والبراء الذي نتحدث عنه، الولاء والبراء، تحب في الله وتبغض في الله. محبة مع الله هي المحبة الشركية، محبة الشركية الذين اتخذوا من دون الله أندادا، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الخامس المحبة الفطرية، وهي محبة الرجل لزوجه وماله وولده، ومحبة المرء لأبويه وأهله وعشيرته وأصحابه ونحو ذلك. هذه المحبة مباحة، ومنها ما يقرب إلى الله زلفى كمحبة الوالدين، لكنها محبة فطرية، فطر العباد على هذا أنهم يحبون هؤلاء، ولكن يجب ضبط هذه المحبة بأن تكون تابعة لمحبة الله ورسوله. ومتى ما أطغت هذه المحبة على محبة الله ورسوله عارف محبة محرمة، محبة مذمومة، كما تقدم أصل المحبة كلها محبة الله جل وعلا. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وجاء معنى الخلود هذا في قوله عز وجل عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع ولا منقوص، فيبقون في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله من فضله العظيم. وهنا ملاحظة أن بعض الأئمة يقرأ فيقف على قوله تعالى تجري، وهذا غلط في الوقف ومن جهة المعنى، فلننتبه لهذا. بعض الناس إذا قرأ وأما ناسا قال ويدخلهم جنات تجري ثم يسكت، هل الجنات تجري؟ هل هناك جنات تجري يا إخوان؟ إذا ما الذي يجري؟ الأنهار. خطأ الوقف هنا، فإذا أردت أن تقف إما أن تقول ويدخلهم جنات، أو أن تواصل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لكي يكون المعنى مكتملا صحيحا. طيب، تجري من تحتها الأنهار، وجاء وصف هذا الجريان في كلام الصحابة أنها تجري في غير أخدود على ظاهر الأرض، أي أرض الجنة، وهذا من جمالها وبديع خلق الله فيها. وهذه الأنهار أهي من صنف واحد أم من أصناف متفرقة؟ نعم، إذن التعدد هنا مراد في الأصناف أيضا. ألست تقول في الدنيا هناك جملة من الأنهار؟ طيب ليست واحدة كلها ماء؟ إذن صح الجمع على تعدد الأنهار المائية، لكن التعدد في الآيات مراد في الأنواع أيضا، فهناك أنهار من إيش؟ من ماء غير آسن، وهناك أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهناك أنهار من عسل مصفى، نسأل الله من فضله العظيم، وهناك أنهار أخرى في الجنة. فالله جل وعلا عندما يذكر تعدد الأنهار هنا ليس المقصود كتعددها في الدنيا، وإنما المراد تعدد الأنواع أنواع كثيرة لأهل الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. ثم قال تعالى: خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظروا بما حصلوا رضا الله، لا بجمع الأموال ولا بالمجاملات ولا بالمداهنات، وإنما حصلوا رضا الله بالانتصار لله ورسوله ابتداء في قلوبهم. انتصروا على أهوائهم ونفوسهم الأمارة بالسوء وضغط الواقع وفعل أكثر من العباد والهوى والمجاملات إلى غير ذلك، فقدموا محبة الله عز وجل قبل كل ذلك، فجعلوا كل محبة تابعة لهذه المحبة. خالدين فيها رضي الله عنهم، في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا خلافا للمعطلة الذين نفوا هذه الصفة عن الله جل وعلا. وهناك فئام من المعطلة كالأشاعرة والجهمية ينفون هذه الصفات عن الله جل وعلا. الله جل وعلا يرضى سبحانه، فهو متصف بهذه الصفة، فنثبتها إثباتا بلا تمثيل. لا نمثل، لا نقول مثل رضا فلان أو مثل رضا المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك. وستأخذون مزيد من هذا إن شاء الله في شرح الواسطية بإذن الله جل وعلا. وباختصار، كل من أراد أن يعقد المثيل فلا بد أن يكون هناك قدرا كليا خارجا في الذهن يتصوره لكي يعقد التمثيل فيها، ليس كذلك؟ وهل ممكن يتصور الله جل وعلا؟ إذن كل تمثيلك باطل، كل تمثيلك باطل. سيأتي إن شاء الله بيان لهذا في بابه إن شاء الله جل وعلا. طيب، إذن نثبت صفة الرضا لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يرضى على من يستحق الرضا من عباده سبحانه. فنحن عندما نثبت الصفة نثبتها كما هي، كمراد الله جل وعلا منها. فما نقول إن الله يرضى عن كل أحد، نقول لا. وأن الله يرضى عن كل فعل وعن كل قول، نقول لا. الله جل وعلا بيّن أنه يرضى عن صنف معين، كما أنه يسخط على أصناف آخرين، ويرضى بأعمال معينة. والمعنى أن الله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين الطائعين له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فبين الله جل وعلا لا يرضى أشياء ويرضى أشياء أخرى، فلا يرضى الكفر، ومن باب أولى أنه لا يرضى عن الكافرين، ولا يرضى عن أوليائهم، ولا عن سجنتهم وأعوانهم وأنصارهم. قال: وإن تشكروا، أي إن توحدوا، يرضه لكم. هذا الذي يرضاه الله جل وعلا. فالله لا يرضى إلا على الموحدين، وعلى من يجري في ركاب الموحدين ويحب الموحدين ويعمل مطيعا لله جل وعلا في جملة الموحدين. وحقيقة التوحيد ما تقدم تقريره: طاعة الرسول مع البراءة من الشرك وأهله، مع الموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه حقيقة التوحيد. ثم ماذا قال سبحانه؟ ورضوا عنه. والرضا هنا دنيوي وأخروي. أما في الدنيا فقد رضوا عن الله جل وعلا في شرعه وقضائه وقدره وحكمه سبحانه. هذه صفات عباد الله المؤمنين المتقين، عباد الرحمن. ابتداء رضوا بالله ربا، وهذا الرضا مفاده الاعتراف لله جل وعلا بالربوبية. رضوا بالله معبودا، وهذا يفيد رضانا عن الله جل وعلا أن نفرده سبحانه وتعالى بكل أفعالنا وأقوالنا. هذا مقتضى الرضا في توحيد الإلهية، أن أصرف أعمالي لمن؟ لله عز وجل، لأني رضيت به ربا سبحانه. وهذه الأعمال لا تصرف إلا لمن؟ لله الواحد القهار. ولهذا قد أفلح من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضوا عن الله عز وجل في شرعه، فلا يحكمون غير شرعه. ألا نرضى ما رضي الله عز وجل لنا؟ الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا نرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنا؟ الجواب لا بد أن نرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنا. رضوا عن قضاء الله وقدره فصبروا على أقدار الله سبحانه، لأنهم يعلمون أن هذا القدر وفق حكمة وعلم، ليس الأمر جزافا ولا خط عشواء. فالله عليم حكيم سبحانه وتعالى، ولا يقضي لعبده المؤمن إلا ما كان خيرا. هذه حقيقة لا بد أن تكون ماثرة في القلوب يا إخوان. كل قضاء إن يقضيه الله عز وجل لعبد المؤمن هو خير بحمد الله جل وعلا. ومن الطرائف التي يمكن أن تذكر في هذا الباب أن هناك أحد السلاطين كان عنده وزير، وفي نفس الوقت كان له بمنزلة الصديق أيضا. فكان كلما يقع شيء لهذا السلطان يقول الوزير خير إن شاء الله خير، يقع مرض يقول خير، يأتي مال يقول خير، كل شيء عنده كل ما قال له أخبره بخبر يقول خير إن شاء الله خير. حتى ضاق هذا السلطان به ذرعا. في ذات يوم جرح السلطان، حصل عنده جرح في يده، فذكر لوزيري يعني حصل عليه هذا الجرح، قالوا خير إن شاء الله. فغضب السلطان يعني زي ما يقول طفش من هذا الرجل، فأخذه وسجنه، غضب عليه وسجنه. ثم خرج هذا السلطان في رحلة وأبعد المذهب حتى نزل في مكان يوجد فيه أقوام يضحون بالبشر، يضحون بإيش؟ بالبشر. فأتى هؤلاء الأقوام على هذا السلطان، كان عددهم كبير جدا، فأسروا السلطان وبدأوا يقتلون في أعوانه. وكان من شروطهم أن لا يضحوا إلا بدابة سليمة لا جرح فيها ولا نقص. فلما أتوا على السلطان ليقتلوه فتشوه وبحثوا في بدنه فوجدوا هذا الجرح، فأطلقوا سراحه، قالوا أنت لا تجزئ عندنا، فأطلقوه. فعاد مباشرة إلى مملكة وأطلق الرجل وقال له خير إن شاء الله. فهذه من الطرائف التي تحكى في هذا الباب. طيب ماذا كنا نقول؟ ها؟ نعم، الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، هذا من جملة ما يرضى فيه العباد على ربهم تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يقضي لعبده إلا ما كان خيرا. فالإنسان عليه أن يرضى ويسلم. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، علم أنها من عند من؟ من عند الحكيم الخبير سبحانه، من عند العليم جل وعلا، من عند أرحم الراحمين، من عند أكرم الأكرمين، من عند البر الرؤوف الرحيم. فكيف لا أرضى بقضاء الله عز وجل؟ ولهذا من كان بالله أعرف كان بقضائه أرضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرت عليه مواقف كثيرة جدا وحكى الصحابة فيها عظيم الرضا الذي عاشه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فالعبد المرء عليه أن يرضى ويسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره مع بذل الوسع في استغلال الأسباب المطروحة. هذا أمر مهم يا إخوان. يعني مثال ذلك، يضرب بذلك مثال، رجل أخذت أرضه عنوة، هل معنى أن يرضى بقضاء الله أن يستسلم ويدعها؟ لا، الرضا بقضاء الله أمر قلبي، وبذل الأسباب لتحصيلها أمر جوارحي، فهو مطالب أيضا ببذل الأسباب، لا تعارض بينهما. أرضى بقضاء الله عز وجل وأعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأن ما أصابني بذنب أذنبته ويعفو عن كثير، لكن أسعى لبذل الأسباب لاسترجاع حقي، هذا لا حرج فيه ولا غضاضة. واضح؟ نحن قلنا هذا استطرادا، لأن هناك بعض الطوائف المنحرفة في باب الرضا للأسف الشديد يرضون حتى بالفواحش لأهليهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هذا الذي قضاه الله يرضى، والرضا عنده يقتضي ترك إيش؟ العمل بالشرع الظاهر وعدم إقامة الحدود ترضى خلاص هكذا. بسم الله العافية والسلام. طيب استطردنا عن النقطة ماذا قال؟ ورضوا عنه، ثم الرضا في الآخرة، وقبل ذلك الرضا عن الله جل وعلا عند الموت، فيرى بشارته عند قبض روحه. فإذا حملت الجنازة الطيبة ماذا تقول؟ قدموني قدموني، ذاهب إلى روح وريحان ورب غير قضبان. سأل الله من فضله العظيم. رضا تام عن الله جل وعلا، ثم رضا في القبر عندما يلقن حجته. من الذي يلهمه هذه الحجة؟ الشيخ فلان، ولا معه ورقة دخل بها إلى القبر، معه صك إلى الجنة؟ كلا، إنما يثبت الله الذين آمنوا، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الذي يثبته هو الذي يلهمه هذه الحجة، فيرد على أسئلة القبر. طيب، ثم رضا في عرصات القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنما يصل العرص بحسب أعمال العباد. هناك صنف في غاية الرضا تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. ثم رضا عندما تتطاير الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، هؤلاء في رضا، أخذوا كتبهم بأيمانهم، نسأل الله من فضله العظيم. ثم رضا على الصراط عندما يجوزونه ويدعون جسر جهنم خلف ظهورهم. ثم رضا في جنات النعيم، وأعظم الرضا رؤية الجبار جل وعلا. ولهذا يقول الله عز وجل هل رضيتم، قل أهل الجنة على أن يدخلوها ويأخذ منازلهم فيها، يقول الله جل وعلا هل رضيتم، فيقول وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تباعدنا من النار وتدخلنا الجنة، فيقول الله عز وجل بلى إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه. ما هو الموعد يا أخوان؟ المزيد، أسأل الله من فضله العظيم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد رؤية الجبار تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، أي عليها النظرة والبهاء والحلاوة والجمال، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ورضوا عنه، أولئك حزب الله. حزب الله هذه شهادة ممن؟ من الله، أن هؤلاء هم حزبه وهم أنصاره، بخلاف تسمية العباد لأنفسهم. نحن حزب الله الذي يشهد الله جل وعلا، ليس العباد. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتحزبات والانتساب إلى الله بدون عمل لا يغني عن صاحبها شيء عند الله جل وعلا، كل كذا فبان منثورا عند الله سبحانه وتعالى. ليست القضية دعاوى وشعارات ترفع، فالله جل وعلا يشهد بهذا الصنف من العباد بأنهم هم حزبه. ثم شهد لهم بالفلاح، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم أهل الفلاح والرشد والنجاة في الدنيا والدار الآخرة. والفلاح يطلق ويراد به الفوز، الفوز في الدنيا والفوز في الدار الآخرة بالنعيم المقيم ورؤية رب العالمين، نسأل الله من فضله العظيم. أولئك هم المفلحون، أي لا تزهد فيهم واسلك طريقتهم وكن من جملتهم، وإن خالفك الناس وإن رفضوك الأمر، كما قال سهل بن عبد الله التستري، قال يوشك أن يأتي على الناس زمان إذا عمل الرجل بالسنة لفظوه ونفروا عنه. يوشك أن يأتي على الناس في هذا الزمان فيرمى بالتشدد والتنطع والإرهاب والغلو وغير ذلك، وما فعل إلا أنه استقام على سنة الله ورسوله، استقام على الطريقة، لكنهم يريدونها عوجاء، يريدونها عوجا، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه، كما في قوله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدونها مائلة عوجاء والعياذ بالله. فمن لم يكن معهم على العوجاج والميلان رموه بالعظائم إسقاطا وتنفيرا، يسقطونه بين الناس وينفرون الناس عنه كما قال تعالى وهم ينهون عنه ويلأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون، على اختلاف في معنى قول جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، قيل ينهون عن أذاه وينأون عن اتباعه كما حصل من أبي طالب، وقيل ينهون عنه وينأون عنه أي ينهون عن اتباعه وينأون بأنفسهم عن ذلك، فهم لا للخير فعلوا ولا تركوا الناس يفعلون الخير، نأوا بأنفسهم وحذروا الناس من طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم، تقدم الحديث عن هذا وبيان فوائده. اعلم أرشدك الله، الرشد هو ضد الغواية، فرشد فلان أي استقام على الصراط المستقيم، وأضافه إلى الله لأن الرشد والهداية نوعان، نوع يضاف إلى المخلوق ونوع يضاف إلى الخالق. أما الذي يضاف إلى المخلوق فهو بمعنى البيان والإيضاح، بمعنى البيان والإيضاح. قال تعالى وإنك لتهدي، هذا الخطاب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فسماه هاديا، فهو بمعنى البيان والإيضاح والدلالة. المعنى الثاني بمعنى التوفيق والثبات، وهذا لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين، فلا أحد يستطيع أن يدخل الهداية في قلب أحد أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتيك أحد المبطلين المؤولين فيضرب القرآن بعضه ببعض الآخر، يقول كيف هذا؟ الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي، وفي الآية الأخرى يقول وإنك لا تهدي. نقول السقم في عقلك وسوء الفهم عندك، أما القرآن فيصدق بعضه بعضا. فلما أثبت الهداية الأولى أراد بها الرشد والدلالة والبيان، والمنفي هنا في الآية الثانية هداية التوفيق والإلهام، فلا أحد يستطيع أن يدخل الهداية في قلب أحد أبدا، مهما تعبت وفعلت وأنفقت من الأموال الطائلة لا تستطيع أن تهدي أحدا، بمعنى أن تدخل الهداية إلى قلب. والله الهادي إلى سواء السبيل سبحانه. أما نحن من اختصاصنا الهداية بمعنى البيان والإيضاح وإقامة الحجة والأمر معروف النهي عن المنكر، بعد ذلك فمن اهتدى فلنفسه من ضل فعليه وما ربك بظلام للعبيد. وهناك نوع خاص بالدار الآخرة وهي هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، قال تعالى عن أهل الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم. قال الحسن فلأهل الجنة أعرف بمنازلهم في الجنة أشد من معرفتهم لدورهم ومنازلهم في الدنيا. فالواحد نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها، إذا دخل الجنة يعرف منزله مباشرة، يهديهم ربهم بإيمانهم، يذهب مباشرة إلى منزله، نسأل الله من فضله العظيم. طيب يهديهم ربهم بإيمانهم، اللهم اهدنا يا رب العالمين. اعلم أرشدك الله لطاعته، لأن أعظم ما يدعى به للعبد أن يهتدي. بعض الناس إذا لقيك يقول لك يا أخي ادعو الله لي عند امتحانات بكرة، والآخر يقول ادعو الله لي عند صفقة تجارية بكرة، وعندي كذا من أحوال الحياة الدنيا، هذا جيد لا إشكال في هذا، لكن قلما نسمع أحد يقول ادعو الله لي بالثبات. هذا هذا هذا هو الأمر والذي عليه المعول يا إخوان، هداية القلب كما تقدم. الرزق كم نوع الرزق؟ الرزق نوعان، رزق للأبدان ورزق للقلوب، وأعظم نوعي الرزق رزق القلوب. نحن بحاجة أن يهدي الله قلوبنا قبل أن تطعم هذه الأبدان وتشبع. ولهذا ما هو أعظم الصلة للأرحام؟ أعظم صلة للأرحام ما هي؟ دعوتهم إلى الله عز وجل وبيان الحق لهم، هذه أعظم صلة للرحم. أعظم هدية تقدمها ما هي؟ كلمة صالحة تنفع بها صاحبك، هذه أعظم هدية. ولهذا الصحابة كانوا يسمونها هدية، كان يقول لصاحبك تعالى أهديك. الآن لو قلت أحد تعالى أهديك بدأ يتفكر ماذا سيعطيني، أموال ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا. فإذا قلت له عندي لك نصيحة خلاص زهد فيك وفيما عندك للأسف. وهذا إن شاء الله ليس بكثير، أهل الخير كثير الحمد لله رب العالمين، وكثيرا من إذا نصحته انتصح وفرح والأمة بخير بحمد الله جل وعلا. ولا تسأم من نصح مسلم، فإن الواقع ينبئ بأن هناك إقبالا عظيما على هذا الدين، الحمد لله رب العالمين. وما أذكر أحدا نصحناه في الله إلا وأسمعنا الكلمات الطيبة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالدعاة حقيقة، وإلا لو شاء الله لسلط هؤلاء على الدعاة، لكن رحمة من الله جل وعلا. فالناس بخير يا إخوان، وأنا دائما أقول لنفسي ولإخواني يجب خلع النظارة السوداء. بعض الناس يلبس نظارة سوداء، كيف يرى الدنيا؟ مظلمة، يرى الدنيا مظلمة، يرى أمامه سواد، فإذا قلت كذا يقول لك لا الناس فسدوا وهو أفسدهم، وفي رواية وهو أفسدهم، أفسدهم يعني هو أسوأهم، لأنه زكى نفسه ودخل الكبر على قلبه من حيث لا يشعر، وأفسدهم أي هو الذي سبب فساده، ما دعاهم إلى الله جل وعلا، جلس وقال فسد الزمان وجلس في بيته لا يدعو إلى الله ولا يبين ولا يؤلف ولا يكتب ولا ينشر ولا يوزع شريط ولا كتيب، ويريد المجتمع أن يصلح، هذا لا يتأتى يا أخوان. أولياء الشيطان يعملون، فلا بد أن يعمل كذلك أولياء الرحمن. والحق إذا نزل في الساحة مع الباطل اكتسحه، قال تعالى قل جاء الحق، إيش الملازم له مباشرة؟ وزهق الباطل. إذا جاء الحق زهق الباطل يا إخوان، لكن هناك تخليق للأسف، هناك تلبيس على العباد، ولهذا الفتنة الواقع فيها الناس اليوم ليس بسبب أن الحق لا يوجد، هذا ليس بصحيح يا إخوان، الحق موجود بحمد الله، لكن هناك خلط في المجتمعات حق حصل، وهناك لبس الحق بالباطل، ولهذا احتار الناس اليوم لا يعرفون إلى أي وجهة يتجهون. طيب اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. من إبراهيم هذا؟ من إبراهيم؟ خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. الحنيفية أي دين إبراهيم، الحنيفية هي دين إبراهيم، ومعناها الابتعاد عن كل سبل الضلالة. طيب أن الحنيفية ملة إبراهيم أي الذي ابتعد عن كل سبل الضلالة واستقام على الصراط المستقيم، وعرفه بعضهم بقوله هو المائل عن كل سبيل فيه ضلالة المستقيم على الصراط المستقيم. وعلى كل هذا صحيح وذاك صحيح، وفي اللغة يقال رجل أحنف إذا كان عنده ميلان في أنفه أو ساقيه. أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، قال هذا المؤلف رحمه الله تعالى لتتقرر عند الموحدين أمور: الأمر الأول ألا يزهدوا في هذه الملة، فإنها ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما هي ملة إبراهيم؟ ما تقدم تقريره: طاعة الرسول مع نبذ الشرك وتحقيق عقيدة الولاء والبراء، هذه هي ملة إبراهيم. فلكي لا تزهد فيها أخبرك أن هذه العقيدة وهذه الملة هي ملة من؟ إبراهيم خليل الرحمن الذي اتخذه الله جل وعلا خليلا، كما اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. إذن حتى لا تزهد فيها، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم؟ من هذا الذي يزهد في ملة إبراهيم؟ من هذا الذي تحدثه نفسه أن يجد ملة هي خير من ملة إبراهيم؟ إلا ذلك السفيه. والسفة حقيقته نقص في العقل وطيش في الفعل، نقص في العقل وطيش في الفعل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب الأمر الثاني: حتى تستشعر العزة معها، لابد أن تكون عزيزا بملة إبراهيم يا أخوان، لابد أن نشعر بالعزة ونحن نتبع ملة من؟ ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الملة مزكاة، هذه الملة هي الصراط المستقيم، هذه الملة هي التي أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذه ملة مزكاة، فلا بد أن نستشعر العزة معها. الأمر الثالث: حتى لا نتنقص من قام بها، لأن هذا يستلزم لازما فاسدا، وهو تنقص من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالذي يتنقص ملة إبراهيم أو يزدري من قام بملة إبراهيم ودعا إلى ملة إبراهيم لقوله لازم فاسد، وإن كنا دائما نقرر يا إخوان أن لازم القول ليس بقولا لصاحبه، وإنما يقال لازم القول ويبين لازم القول بيانا لفساد القول، ولا يلزم أن يكون قولا لصاحبه. إذن حتى لا نتنقص فلان، نقول متشدد متطرف، فلان كذا وكذا، فلان على ملة إبراهيم يا إخوان، فلان على ملة إبراهيم، فكيف ترميه بهذه الأوصاف؟ وقد زكى الله جل وعلا ملة إبراهيم وأمر باتباعها والاعتزاز بها. الأمر الرابع أن نعلم أن النصر فيها، النصر في ملة إيش؟ في ملة إبراهيم. من أراد النصر فعليه بملة إبراهيم، هو أبو المسلمين عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، ومعنا إخوة فضلاء ومشايخ من الجزيرة العربية يودون أن يحدثونكم ببعض الحديث، نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا للمتكلم والسامع، وأن يرزقنا وإياكم الاستماع وحسن الاتباع، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا المجلس العامر، المجلس العلمي الذي تحفه ملائكة الرحمن، ولا إنما تغبطون على ذلك أيها الأحباب، تغبطون والله أنكم في روضة من رياض الجنة. فحمد لله تبارك وتعالى أن وفقكم لهذا الطريق الذي هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر أيها الأحباب، طريق يؤدي بك إلى الجنة، ألا تستشعر هذه النعمة؟ ألا تستشعر ما عند الله تبارك وتعالى لك، ما أعده لك بصبرك وجلدك واحتسابك وإخلاصك؟ إننا في ظل الهجمة الشرسة على شبابنا وعلى ديننا، ونرى المسلمين يتساقطون الشباب صرعى في الضلال وفي غيرها، ننزعج ونأسى، لكن عندما نرى أمثالكم، نرى الوجه المتوضئ، فإننا نفرح ونستبشر أن الإسلام قادم وأن الأمة فيها خير. طلاب العلم مثل الملح للطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح، كذلك لا تصلح هذه الأمة إلا بالعلم أيها الأحباب. لمن أخلص لله عز وجل، طلب العلم لله عز وجل لا ليماري به السفهاء، ولا ليصرف وجوه الناس عنه، إنما طلبه خالصا لوجهه الكريم لله عز وجل، لا يطلب مالا ولا جاها، إنما صبر وصابر ورابط وأخذ من ميراث النبوة حتى يلقى الله عز وجل وهو طالبا للعلم. الإمام أحمد رحمه الله على كبر سنه يطلب، وعلى قدره وعلى قوة حافظته، فأنه قال عنه أبو زرعة قال يحفظ 1000 حديث، المليون حديث. وقيل لأبي زرعة كيف عرفت؟ قال يعني تابعته في ذلك وأخذت منه، يعني كان أبو داود يحفظ 200,000 حديث. ويقول أبو زرعة أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم، كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. هذه الأمة تميزت وأعطاه الله عز وجل يعني نعمة الحفظ. وطالب العلم إن لم يحفظ ويكون هذا هو الأساس فإن علمه ليس بشيء. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول كاد طائفة أن يمكروا بنا يقولون أن الحفظ لا فائدة فيه، ويقول نحمد الله أننا لم نسمع لهؤلاء، فإننا لا نحدثكم إلا بما نحفظ، فإننا لا نحدثكم إلا بما نحفظ. ويوصي طلابه يقول احفظوا بالبداية، فإننا لا نتكلم إلا بما نحفظ، بداية بالقرآن العظيم. أن يكون همك في بداية العلم أن تتقن هذا القرآن، هم يشغلك أن تحفظ القرآن حفظا متقنا، فإنه بداية العلم. فطالب العلم ليس عنده قرآن، ليس عنده كلام الله عز وجل، فإنه سيتجرع الأسى والحزن والندم عندما يكبر وتكثر أعماله، ربما يكون له في درس في إحدى الفنون لكنه لما ينسف إلى الوراء ويجد أنه ما عنده قرآن فإنه يتحسف. فأوصيكم أيها الأحباب أن تتقنوا هذا القرآن، ويكون عندك عزم وجلد وهمة. ولذلك هشام أحد هشام الكلبي أو غيره يقول عاتبني عمي على حفظ القرآن. نعم يقول نعم هشام الكلبي يقول حفظت ما لم يحفظه أحد، حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. يقول عاتبني عمي على حفظ القرآن، يقول فدخلت بيتا فحلفت ألا أخرج من هذا البيت حتى أحفظ القرآن، فحفظ القرآن. ثم تثني بحديث البخاري مسلم، ومع ذلك لا يتعارض إذا كنت الآن تحفظ متون من المتون المشهود والتي اتفق عليها سلف هذه الأمة قديما وحديثا، مثل الأصول الثلاثة كتاب التوحيد، ومتون أيضا الحديث المعروفة حديث 40 نووية عمدة الأحكام التي لا تأخذ منك وقتا طويلا لما تحتاج إلى أوقات يسيرة. ثم تكمل أيضا المشوار ببقية الفنون والتي جزاه الله خير أخونا الشيخ صادق أخذ على عاتقه أن يبين لكم، أحمد الله تبارك وتعالى أنكم وفقتم لشيخ فاضل قد عرف عندنا في القصيم السعودية، وكان من أبرز تلاميذ الشيخ سليمان العلوان المعروف بعلمه الحديث وغيره. فأحمد الله تبارك وتعالى أن وفقتم لهذا الدرس، لأنكم والله تغبطون، ولو كنت من هذه أهل هذا البلد لكنت أول طالب في هذا المسجد. فإخوان أوصيكم بالعمل بعد الإخلاص، أوصيكم بالعمل، فإن طالب العلم الذي لا يعمل بعلمه قد يكون وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة. فاعمل بما علمت، فإن ثمرة العلم العمل، لا فائدة من هذا العلم إذا لم تعمل، لأنك أصلا ما طلبت العلم إلا للعمل. وهكذا كان السلف رحمهم الله يتسابقون إلى الخيرات في كل مجال في كل باب، تجد أنهم يتسابقون إلى الخيرات. إن التفت إلى الصدقات فهم أهل الصدقات، إن التفت إلى قيام الليل فهم أهل قيام الليل، إن التفت إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجدت أنهم رجال شجعان لا يقر لهم قرار وهم يرون المنكرات، إنما يبينون للناس ويبلغون حسب طاقتهم وبالتي هي أحسن، بالحكمة الحسنة وبالأسلوب الطيب بالابتسامة الطيبة. فهذه الأمة فيها خير، هذا الشعب فيه خير، مهما والله أنكرت على إنسان بالتي هي أحسن والله ما أظنه يردك. فالقلوب الحمد لله بيد علام الغيوب، والله إذا أخلص العبد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقلبه فيه غيرة على هذا الدين ودعاء لله عز وجل وابتهال أن يهدي هذا الرجل صاحب المنكر، والله سيصرف الله عز وجل قلبه إليه، يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أصبر يا أخي واحتسب وكن قدوة لغيرك، طالب العلم قدوة في كل شيء، كما أنه قدوة في عبادته يجب أن يكون أيضا قدوة في معاملته مع الناس، مع إخوانه، مع زوجته، مع جيرانه، مع الطلاب، لا يكون مكفهر الوجه عبوس الوجه، لا يدخل ولا يطلع، لا يمكن أن يناقش. أنت جئت أنت طالب علم، قدوك أن صلى الله عليه وسلم، كن ميسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ وعلي بن أبي طالب لما بعثهم إلى اليمن أن يكونوا ميسرين ولا يكونوا منفرين، وأن يكونوا متعاونين لا مختلفين ولا متفرقين. قد يكون بينك وبين الإنسان اختلاف في بعض الأمور، يجب أن تتعلم كيف تحاور الناس، كيف تكسب ود الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، كيف تتعامل من تختلف معه في بعض القضايا التي ليست من يعني العقيدة. يجب أن يتكاتف إخواننا في هذا البلد على نصرة هذا الدين، كما أن المتصوفة متفقين، كما أن أهل الشيعة الرفض متفقين، كما أن اليهود والنصارى متفقين على أيضا. لماذا أهل السنة مثالكم لا يكونوا متفقين على الخير وعلى التعاون على البر والتقوى؟ لماذا لا نتفق على الخير؟ فأسأل الله عز وجل بمنه وإحسانه وكرمه أن يجعلنا من طلاب العلم الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، ويخلصون في أعمالهم وأقوالهم، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنهلك ونضل كما ضلت النصارى، فإن النصارى تركوا العلم وضلوا، واليهود علموا وتركوا العمل أيضا فضلوا، لكن الله عز وجل هدى أهل السنة المسلمين إلى أحسن الطرق، أرشدهم إلى الهدى ودين الحق، وأرشدهم إلى العمل الصالح، فهم ولله الحمد متوسطون في كل شيء. هذا ما أردت أن أقوله في هذه العجالة، ولا أود أن أخذ من برنامج العلمي الجاد، فإن هذه موعظة وخاطرة عابرة، أحببنا أن نقولها لإخواننا حبا وشفقة منا وزيارة لأحبابنا وإخواننا في الله، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم الثبات والرباط والصبر والاحتساب على هذا الطريق حتى نلقى الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعي أيضا في هذه الزيارة في السعودية الشيخ مهندس حسين القربوش، لعله يكفينا في خاطرة قبل المغرب. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لا أقسمكم سرا، وأنا لأول مرة أطأ أرض هذه البلاد المباركة، وقد سررت كثيرا حقيقة من تفاوت كثيرا من أبناء هذا البلد على هذا الكنز العظيم العلم، ورأيت فيهم عجبا من مكارم الأخلاق ومن الآداب الإسلامية ومن حبهم للصلاة وحبهم لله ولرسوله، فهنيئا لكم أيها الإخوة. وقدر ما نرى من المآسي التي والله تدمي القلب وتؤلم عندما نرى هذه الوجوه الطيبة وقد تحولقت حول معلم الخير الذي يعلمهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى بصيص الأمل وينشرح الصدر ويكون الفال كبيرا وترتفع الهمم، ويقول إن في هذه الأمة خيرا. نعم خيرا، قدر ما نرى كثيرا من الشباب، وتعلمون أنتم أحوالهم وأنتم أدرى بهم مني، كيف ضيعوا أوقاتهم وجلسوا على الطرقات وليس لهم هم إلا الانغماس بكثير من الملذات، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، وغيرهم قد أتى رجالا ونساء إلى هذا البيت، بيت من بيوت الله، يسمعون كلام الله. لست عندي كلمة أضيفها لكم أكثر مما قال وأعتبرهم مشايخي الشيخ الصادق وأخي شيخي الفاضل الشيخ إبراهيم الذي حدثكم قبل قليل، ولكن كانت هناك كلمة أقولها فقط لأحبتي في الله. أيها الأخوة، الأمة كما تعلمون محاطة من جميع الجهات، من جميع الجهات، أعداء الله لم ينتهوا بعد، شياطين الإنس قبل الجن قد شمروا عن ساعد الباطل وتكاتفوا يدا واحدة، الأعداء من الخارج والمنافقين من الداخل تكاتفوا وكانوا يدا واحدة ضد من؟ ضد هذا الدين العظيم الذي أنتم تنتمون إليه، فما هو المخرج وما هو السبيل؟ والله لن ينقذنا ولن يخرجنا مما نحن فيه إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرين شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما هم؟ كتاب الله وسنتي عرضوا عليها بالنواجذ هي الفلاح. وأقول لكم قصة لأبين هذا الأمر كيف أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم في هذه الأزمات. المخرج هو نور الله الذي أنزله لنا القرآن والسنة النبوية هي المخرج حقيقة من هذه الفتن المدلهمة ظلمات بعضها فوق بعض تجعل الإنسان حيران. ما المخرج؟ ما السبيل؟ السبيل هو الرجوع الحقيقي إلى كتاب الله. عندما كان الصحابة والسلف الصالح يهابهم ويخافهم أقصى أعداء الله عندما يكون في أقصى الأرض عندما يسمع بأسماء هؤلاء الصحابة والسلف الصالح يهابونهم وهم في أقصى ديارهم وهم في ديارهم. فما بالنا اليوم لا يخشى من أصحاب الإسلام لأن فعلا كثير من الناس وكثير من المسلمين تركوا كتاب الله وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا وراء الحضارة الغربية. نحن نطالب بالحضارة، نعم الحضارة شيء طيب، لكن أي حضارة؟ إن نريد حضارة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر مكارم الأخلاق وأرسى قواعد، والله إن أعداء الإسلام الآن يأخذون بها قبلنا. هذه القصة حدثت في إحدى جبال مناطق المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، يوجد بها جبل، لمن زار تلك المناطق يوجد بها جبل فيه غار عظيم، غار متشعب، غار متشعب حقيقة. أقول أيها الإخوة لتعلموا أثر هذا العلم في القلب وأهميته في هذا الزمان التي كثرت فيها الفتن والظلمات، أقول لكم هناك جبل عظيم في المنطقة الشرقية يوجد فيه غار، وهذا الغار أشبه ما يكون بالسرداب، فيه تشعبات وفيه تفرعات، وهو يعني معلم من معالم الزيارة، ممكن الواحد يعني مثل السياحة ليرى عجائب الله وقدرته في هذا الجبل العظيم. لكن لخطورته وكثر المتاهات فيه وضعت علامات إرشادات على نفس الجبل، الجبل المشقوق بالنص، لما تدخل من تحت الجبل تبدأ التفرعات يمين ويسار وللأمام وإذا أتى في الليل طبعا من يوم تدخل لا هناك ليست هناك إضاءة إلا عن طريق الكهرباء. فدخل مجموعة داخل هذا السرداب وهذا الغار العظيم، فبدأوا يتمشون ويدخلون ويرون حقيقة تلك الآثار العظيمة. فلما انتصفوا في الغار وفي هذا السرداب فجأة انطفأت الكهرباء، وحتى أن أحدهم لا يستطيع أن يرى يده فضلا عن أن يرى الطريق. حقيقة دخلهم الخوف، ما المخرج وكيف المخرج من هذا الغار العظيم؟ فكلما تقدم أحدهم ارتطم بالجدار وارتطم بحافة الجبل، فكان أحدهم معه عودة من الكبريت، عود فقط صغير من الكبريت، فأخذ يولع الكبريت فيمشون على إضاءته، فإذا انطفأ توقفوا حتى استمروا على هذه الفترة. لم يعني خدمهم ثقاب الكبريت يعني نوعا ما، لكن بعد خمس دقائق فعلا أعادت الكهرباء مرة أخرى وأضاءت الطريق ورأوا الطريق صحيحا، ثم خرجوا بكل يسر وسهولة. هذا المثال أشبه ما أقول لكم أنتم بالعلم كما في قلوبكم. فكلما كان نور الإيمان ونور القرآن ونور الهدي النبوي من محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك فلا تخشى أحدا، فلا تخشى أحدا، فسوف ينور الله طريقك كما أنار الله، كما أنار هذا النور لهؤلاء الذين تاهوا في الجبل. فأقول أيها الإخوة توكلوا على الله حق التوكل وأبشروا بالخير، فوالله إنكم الآن تسيرون على الطريق الصحيح، طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يعلم أصحابه. أولا بدأوا يعلمهم تلك الآيات التي تتنزل عليه ويشرحها لهم، ثم ينطلقوا إلى عامة الناس ليبين لهم الخير. كانوا متوكلين على الله حق التوكل، لا يخافون من أحد أبدا ما دامهم سائرين في الطريق الصحيح، فلا يخشون من أحد. أين نحن من مريم عليها السلام في ظل لحظات ودقائق عصيبة كانت تمر بها في ظل المخاض وآلام الطلق وهي حامل لا تجد الماء ولا تجد الأكل، وكانت تحت جذع نخلة وهي الضعيفة المرأة أصلا قبل أن تكون حامل وقبل أن يأتيها آلام المخاض، ولكنها كيفية استجابتها لرب العالمين عندما أمرها الله أن تهز بجذع النخلة، وهزي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرجل لا يستطيع أن يهز جذع النخلة، فما بالك بالمرأة؟ لكن الاستجابة المباشرة لله، الاستجابة المباشرة لله، فهزت فتساقط عليها رطبا جنيا. موسى عليه السلام لما فر هاربا من فرعون وجبروته وانطلق بتلك الفتية الذين معه من بني إسرائيل، فلما وصلوا إلى البحر والتفتوا خلفهم قالوا يا موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون بجنوده أيقنوا بالهلاك، ولكن موسى المتيقن المتمسك بالله والمعتصم بالله سبحانه وتعالى حق التوكل قال كلا إن معي ربي سيهدي. وفعلا جاءه النداء مباشرة من الله سبحانه وتعالى أن أضرب بعصاك البحر، فضربه فكان كالضود العظيم، فمشى موسى عليه السلام ونجا من فرعون. إبراهيم عليه السلام، هذه حقائق من القرآن أيها الإخوة، متى ما كنت مع الله فلا تخاف إن الله معك. موسى إبراهيم عليه السلام فكاتفوا عليه قومه بعدما كسر الأصنام وأمرهم بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا قبر ولا ولي، الله هو الذي يضر وينفع. وفعلا كسر الأصنام كلها، فلما رجعوا من عيدهم ومناسبتهم قالوا من فعل بآلهتنا هذا؟ قال إنه فتى يقال له إبراهيم. فأوقدوا نارا تلظى، نار شديد حرها، فوضعوه بالمنجنيق. من الذي خلق النار؟ إنه الله. من هو إبراهيم؟ إنه ولي الله، والله لن يتخلى الله عنه بعدما نفذ أمر الله، ألا وهو تبيين الحق للناس. وفعلا بعدما انطلق إبراهيم من المنجنيق وقذفوه إلى النار ينتظرون تلك الرائحة السوية، وإذ بالله جل جلاله يقول يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفعلا كانت بردا وسلاما على إبراهيم، كل المخلوقات تحت أمر الله أيها الإخوة. وكم من القصص نسمعها، من توكل على الله كفاه. فالله الله بالتمسك بهذا الكتاب العظيم، الله الله يا أيها الإخوة بهذا العلم، علم محمد صلى الله عليه وسلم. وأغبطكم حقيقة بهذه الكثرة الكافرة التي أسأل الله أن يبارك بها رجالا ونساء، فوالله لا تعدم هذه الخيرية من هذه الأمة الذي نرى نسائها قبل شبابها يأتون. ما أحوجنا والله إلى أمهات يربين أبناءهن تربية صالحة في ظل العولمة، في ظل تلك القنوات الفضائية التي تمطر الناس صباحا ومساء بما يغضب الله جل جلاله. لماذا تساهل الناس بكثير من المحرمات لأنهم اعتادوها؟ من يرجعهم؟ من يرجعهم إلى الحق إلا أمثالكم بعد الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبارك بهذا الجمع، وأسأل الله العلي العظيم أن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. وأستبيحكم عذرا للإطالة، وأدعو لكم بالتوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم نورا يهتدي الناس بهم، إنه قادم على ذلك. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.